الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: توفي شخص وصلينا عليه صلاة الجمعة، فمتى تنتهي مدة العزاء؟ متى تنتهي العزاء؟ متى ينتهي العزاء؟ الحمد لله، ليس هناك مدة معينة للعزاء، لا 3 أيام ولا 4 أيام، وإنما العزاء يبدأ من نزول المصيبة وينتهي العزاء بخفة هذه المصيبة على أهلها. وأما تقييد العزاء ب3 أيام أو 4 أيام ثم بعد ذلك لا يعزى المصاب ممن لم يعزه سابقا في أوائل الأيام، فإن هذا من الأمور المعتادة التي ينبغي للعلماء وطلبة العلم أن يبينوا خطأها للناس. فلا ينتهي العزاء ب3 أيام، وإنما ينتهي العزاء بخفة المصيبة على أهلها. فإذا عز الإنسان أهل المصيبة بعد 2 أسبوع أو 3 أو شهر، ما دامت المصيبة لا تزال تكوي كبودهم وتحرق قلوبهم ومؤثرة في نفوسهم، فإنه لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.